بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، ذكر ربنا سبحانه وتعالى نساء النبي، وأنه من يقنت من كن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. هناك آثار أن النساء أتت النبي صلى الله عليه وسلم كأم سلمة وكأم عمارة، وقلنا له: يا رسول الله، إن الله تعالى لم يخص النساء بشيء، وإن الله تعالى لا يخاطب إلا الرجال، فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآيات ذاكرا الرجال والنساء. وهذه الآية التي نذكرها اليوم فيها خصال كثيرة لا يتصور أن يخلو منها مسلم موحد بالله سبحانه. فهذه الآية هي للأمة كافة، وتذكير بالمساواة بين الرجال والنساء في خصال الخير، سواء في التكاليف الشرعية إلا فيما خصصنا به، وكذلك في الثواب والجزاء. أما ما سوى ذلك من أمور المساواة كما تزعم الجماعات النسوية، فإن هذا الأمر شرحه يطول وبيان فساده أيضا يكون أطول. قال الله عز وجل، هتلاقيهم عشر، عدوهم كده: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وآية نساء النبي: ومن يقنت من كن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتيها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. إذا نساء النبي، من يأتي منهن بهذه الخصلة الطيبة القنوت لله وتعمل صالحة، إيه اللي يحصل؟ نؤتيها أجرها مرتين، لأنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وأعتدنا لها رزقا كريما. والرجال والنساء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، من يأتي بهذه الخصال العشرة التي ذكرها ربنا عز وجل، قال الله: أعد لهم مغفرة وأجرا عظيما. فحاولوا أن تتأملوا هذه الأشياء حتى نجتهد في العمل بها. أول شيء: إن المسلمين والمسلمات، ثم قال: والمؤمنين والمؤمنات. هذه الآية دليل على أن مقام الإيمان أعلى من مقام الإسلام، وأن الإيمان ليس هو الإسلام، بل إن الإسلام يكون لما ظهر والإيمان لما بطن، وهذا إذا اقترن في الخطاب، كقول الله عز وجل: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم الآية. فقوله تعالى: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، دليل على أن الإيمان منتظر منهم، لأن هذه الأداة تنفي وقوع الحدث في الزمن، ولكن تدل على أن وقوعه مترقب. هل أتى الأستاذ؟ لما يأتي. إذن هو لم يأتي في هذا الوقت، ولكن منتظر أن يأتي. فلو كان الأعراب من المنافقين ما انتظر وقوع الإيمان منهم، فدل ذلك على أنهم كانوا مسلمين، كانوا حديثي عهد بإسلام، وأن الإيمان منتظر منهم. فدل ذلك على أن المرء عندما يدخل الدين يكون مسلما، ثم بعد ذلك يعمل بشرائع الدين ويعمل بما وصل له من الدين، فيرتقي في درجات التدين حتى يصل إلى ماذا؟ إلى الإيمان. ولذلك أثر عن الإمام أحمد عليه رحمة الله أن الإيمان بدأ ناقصا، إيه معنى كلمة أن الإيمان بدأ ناقصا؟ أن الشرائع في مكة لم تكن قد تمت، وأن شعائر الدين لا زالت تشرع. يعني احنا عندنا الصيام شرع في المدينة، والحج شرع في المدينة، والجهاد شرع في المدينة، والزكاة شرعت في المدينة. إذن كثير من الشرائع لم تشرع في ماذا؟ في مكة. فبدأ الإيمان ناقصا. بعد أن يتم الدين وبعد أن كمل الدين، فمن دخل الدين دخله على نقص، لأنه لا يطالب بكل شعائر الدين. يعني الصحابي أتى للنبي صلى الله عليه وسلم حديث سفيان وقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فدلني. يبقى بيسأله على الكلمة الجامعة التي تنفعه لأن شرائع الإسلام قد كثرت علي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. فالإسلام أي أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويأتي المباني والأركان: إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. هذه هي مباني الإسلام. أما الإيمان فإنها أعمق من ذلك، أن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. والإيمان أصله في القلب، فتعظيم الله عز وجل ومحبته والخضوع لله سبحانه وتعالى والانكسار له، هذه كلها وغيرها من معاني الإيمان هي موجودة في القلب. والإيمان قول وعمل، عندما نقول الإيمان قول وعمل يا إخواني، فالإيمان بهذا التعريف يشمل الإسلام. يعني العلماء الذين قالوا بأن الإيمان قول وعمل، هذا التعريف يشمل الإسلام، لأن القول قول ظاهر وقول باطن. القول الظاهر، أعلاه شهادة الحق، إن الإنسان يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهذا القول هو أعظم القول. والدعوة إلى الله عز وجل قول، وقراءة القرآن قول، فهذه كلها أقوال ظاهرة. ثم هناك قول باطن وهو الإقرار، أي الإقرار بالله عز وجل ربا وبالنبي صلى الله عليه وسلم رسولا. والإقرار معناه، إن الإنسان مش إن هو يصدق، ليس معناه تصديق، الإقرار ليس معناه تصديق، ولكن الإقرار معناه الاعتراف الذي يلزمه عمل وانقياد. إذن اعتراف يلزمه عمل وانقياد. قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا، أي اعترفنا. وهذا الاعتراف سيترتب عليه ماذا؟ انقياد لهذا الرسول وطاعة لهذا الرسول. إذن هو اعتراف يترتب عليه ماذا؟ انقياد وماذا؟ وعمل. وبالتالي فتعريف الإيمان بالإقرار أفضل وأولى من تعريفه بماذا؟ بالتصديق. وهناك وجوه للتفريق بين الإقرار والتصديق، يمكن أن تراجعوها في كتاب الإيمان الأوسط لابن تيمية عليه رحمة الله. أما العمل فهناك عمل ظاهر وعمل باطن. العمل الظاهر كفعل أمور الشرائع الظاهرة كالصلاة والصيام والزكاة والحج. النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني. إذن الصلاة ماذا؟ أعمال ظاهرة. وقال: خذوا عني مناسككم. إذن المناسك أعمال ظاهرة يرحمكم الله. هناك أعمال باطنة. أعمال باطنة في الحقيقة تمثل أصول الإيمان، كحب الله عز وجل والخشية من الله والذل لله سبحانه وتعالى إلى غير ذلك من هذه المعاني القلبية التي لا يتصور أن يوجد إيمان بغيرها. إذن عندنا العلماء لما بيقولوا الإيمان قول وعمل يقصدون بذلك أربع حاجات: قول ظاهر وباطن، وعمل ظاهر وباطن. ثم إن هذا الإيمان يزيد وينقص، هذا الإيمان بيزيد وينقص، هذا الإيمان يزيد وينقص، سواء هذا الإيمان الظاهر أو هذا الإيمان الباطن. فيزيد الإيمان الباطن بكثرة النظر، بكثرة تواتر الأدلة، بكثرة تدريب الإنسان على تسليم القلب لله عز وجل والانقياد لشرعه. إذا الإيمان الباطن بيزيد. طب والإيمان الظاهر أيضا يزيد، يزيد الإيمان الظاهر بالتدرب على الطاعات والاجتهاد في فعلها. ألا ترى أن الإنسان ربما تستعصى عليه الطاعة، فإذا جاهد نفسه شيئا بعد شيء استطاع أن يأتيها؟ يعني ممكن تجد إنسان مثلا لا يستطيع أن يقرأ جزءا من القرآن، ولكن يبدأ أنه يحط خطة أنه يقرأ كل يوم أربع تربع، وبعدين الشهر بعد كده يخليهم أربع تربع ونص، الشهر بعد كده يخليهم كام؟ خمس تربع، الشهر بعد كده يخليهم ست تربع، الشهر بعد كده يخليهم ست تربع وربع، الشهر اللي بعد كده يخليهم سبع تربع إلا ربع. يفضل لغاية لما يبدأ يتم الايه؟ الجزء، فيتعود على ماذا؟ على الجزء، مع أنه في الأول كان لا يستطيع أن يقرأ ربعا في اليوم. إذن الاجتهاد، الاجتهاد وتدريب النفس على الطاعة يجعل الإنسان يداوم عليها وإن كانت قليلة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان أحب العمل إليه أدوم، وإن قل. قلت لكم من قبل إن الشأن ليس بالكثرة ولا بالضخامة، وإنما الشأن بماذا؟ بالقيمة، بالقيمة. وقيمة العمل أن تتقنه، قيمة العمل أن تتقنه. وهذا كشأن من تبرع بجوال، شوال يعني من النقود ربع جنيه، أربع تنفار بيشتلوا شوال كله مليان أربع جنيه، لما اتفرط وبدأنا نعده اتلقناهم كلهم حوالي 11,000 جنيه. وهناك رجل أتى بماسة صغيرة، لؤلؤة صغيرة كده، تبرع بها، طلعها من جيبه الصغير وراح متبرع بها. عندما بيعت بيعت بنصف مليون جنيه. إذن الصغر كان في اللؤلؤة، والكبر كان في هذا الجوال الذي اشتراه 4 من الأشداء الرجال، ولكن القيمة في إيه؟ في الضخامة والكثرة، ولا القيمة في القيل في القليل الذي ارتفع شأنه؟ كذلك رب طاعة قليلة يواظب الإنسان عليها ويتقنها فتكون هي أعظم من طاعات كثيرة يفعلها الإنسان وهو نخب هواء. مثلا قيام الليل، ممكن تجد ناس القيام بالنسبة لهم عبارة عن حلقة من حلقات التعذيب، وبالتالي بيعدوا أيام رمضان، الحمد لله النهاردة 17 هانت، ليه بقى؟ ومش قادر يرجع لورا. انت عارف الانسان اللي هو اتحط في حتة ومش عاوز يرجع لورا، كل يوم لابد يروح يصلي، لان لو ما صلاش هيسألوا عليه، ما جيتش ليه النهاردة، سلامتك ربنا يعافيك. وممكن يعملوا ايه؟ احباب الخير يلموا نفسهم يروح يزوروه. طب هو يفتح نفسه فتح ديت ليه بقى؟ يبقى من قصرها يروح يصلي. فيعمل ازاي بقى؟ الركعة الأولى يشغل نفسه بأي شيء، ينام شوية، يخش الحمام زي أحباب الخير اللي أنا جاي كده تلقيتهم بقى في الحمامات واللي قاعدين يعيصوا العيال اللي ولادنا الصغيرين دول. الركعة الأولى أول ما الإمام يقول الله أكبر يركع، يدوروا الجر يقوم راكع، وهكذا في كل ركعتين. طب وبعدين إيه الصلاة دي؟ وبعدين في النهاية بقى يرجع بقى الحمد لله أقمت الليل. أقمت الليل إيه يا سيدي؟ حسبك أن تصلي ركعتين وتتجوز فيهما وتجمع فيهما قلبك ولا تحدث فيهما نفسك، خير لك من هذه الصلاة الطويلة التي تخادع فيها نفسك. النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فأسبغ الوضوء ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر الله ما تقدم من ذنبه. الله، يبقى ربنا يغفر له ما تقدم من ذنب عشان صلى إيه؟ ركعتين بس بتركيز بإخلاص. إذن الشأن يا سادة ليس في كثرة العبادة، وإنما أن ترتفع ويعظم أجرك في هذه العبادة. يبقى دي مسألة مهمة جدا وقانون لابد أن نستفيد منه في أمور حياتنا. إذن عندنا القول الباطن عرفناه والعمل الباطن عرفناه، 4 حاجات: الإيمان قول ظاهر وباطن، وعمل ظاهر وباطن يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هناك أنواع من المعاصي سماها النبي عليه الصلاة والسلام كبائر. كبائر، كلمة كبائر جاية منين؟ من الحاجة الكبيرة. لما يكون معاك مثلا يعني مبلغ 5 جنيه وفيه مبلغ تاني 50 جنيه، الأكبر 5 جنيه ولا 50؟ 50. طب لو واحد مد ايده واخد 5 جنيه من قدامك، هيكون زي اللي مد ايده واخد 5000 جنيه من قدامك؟ الاولانية انت ممكن تسامح فيها. الرجل في الشارع بيقولك حاجة لله، لو اديته 5 جنيه يجيبك من فوقك لتحتك. ايه 5 جنيه دي؟ ابنك لو اديته 5 جنيه ياخدها يبصلها فيك، يبص فيها كده ويبصلك، هه ايه اللي بعد 5 جنيه؟ قال بالمزيد. لكن لو انه اخذ الافا من امامك لن قضضت عليه ولا اوسعته كذا وكذا وكذا. ليه؟ لان الالاف اكبر من 5 جنيه. فالشيء كلما كبر كلما عظم، والشيء كلما عظم كلما كانت الاثار المترتبة عليه اكبر، وكذلك في هناك معاصي صغيرة وفي معاصي كبيرة. المعاصي الكبيرة دي اللي ربنا سبحانه وتعالى والنبي عليه الصلاة والسلام جعل فيها حدا أو ذكرها بالإثم وهدد صنيعها وفاعلها. مثلا حاجة زي الزنا، كبيرة ولا مش كبيرة؟ ليه؟ لأنه ورد فيها نص وجعل الله عز وجل في الزنا حدا. طيب حاجة زي اللي بينقل الكلام للإيقاع بين الناس، دي كبيرة ولا صغيرة؟ كبيرة. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يدخل الجنة نمام. طيب لو واحد مثلا لا يزور رحمة ويقطع رحمة، المسألة دي صغيرة ولا كبيرة؟ كبيرة ولا صغيرة؟ كبيرة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع رحم. عندنا نصوص كثيرة في التحذير من قطع الرحم. الكبائر دي لينبغي للمسلم أن يتجنبها. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. قال الله عز وجل ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم أول حاجة ظالم لنفسه، مسرف على نفسه في المعاصي. الثاني مقتصد، المقتصد الذي يأتي بالواجبات ولا يقع في المحرمات. الثالث سابق بالخيرات بإذن الله. الفضل الكبير ده يكون لمين؟ مش للمقتصد ولا للظالم، وإنما لمن؟ للسابق، إنما هو للسابق كذلك. طيب لو الإنسان أتى معصية كبيرة يبقى حاله إيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. يعني إيه؟ يعني ينزل من الإيمان لماذا؟ للإسلام، لأنه أتى بكبيرة. إذا من البلاوي والمصايب بتاعت الكبائر إن بتنزل مقامك، بتنزل مقامك. شوف كده لما يكون في واحد يعني عمل مخالفة في الشغل بتاعه وكان مثلا في درجة معينة، عقوبة له يقوم منزلينه من هذه الدرجة. كذلك أنت كنت في مقام عالي، مقام الإيمان، فلما أتيت بالكبيرة نزلت منها إلى ماذا؟ إلى الإسلام. وهنا قال الله عز وجل إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، فدل ذلك أن ده غير ده. والقانتين والقانتات، نبدأ بقى نشوف بعض الأعمال الظاهرة والباطنة التي ينبغي أن يتحلى بها أهل الإسلام والإيمان. يبقى بدأ بأكبر حاجتين، ثم بعد ذلك هيأتي بعض الصفات والأعمال التي يتحلى بها أهل الإسلام والإيمان. أول حاجة كثرة الطاعة وديمومتها، كثرة الطاعة وديمومتها. يبقى أهل الإيمان بيمتازوا إن هم الطاعات بتاعتهم كتيرة، ومع كثرة الطاعات هم بإيه؟ بيدوموا عليها. يبقى القنوت في معنيين، المعنى الأول كثرة الطاعة، سواء كثرتها عددا أو كثرتها في الطول، فمن أطال طاعة قنت فيها. ومنه الحديث ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يقنت حتى مات، فيقنت أي يطيل القيامة في صلاة الصبح حتى مات. وهذه المسألة تكلمت فيها من قبل، وعندنا الحديث سعد عندما سأله ابنه فقال له يا أبتي لقد صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أكانوا يقنتون في الفجر؟ قال: أي بني، إنه محدث، أي إنه فعل محدث. وهذه المسألة سبق أن تكلمت فيها. وهذا الحديث حديث صحيح عند أحمد وغيره. يبقى القنوت معناه طول الطاعة، معناه الاستمرار في الطاعة، إن الإنسان لما يكون في طاعة لا يمل منها، وإذا كان في طاعة لا يقطعها إلا لضرورة، وإذا كان في طاعة فإن الطاعة تنادي على أختها، فما زال في طاعة ما كان في طاعة. زي بالضبط الإنسان إذا توضأ وأتى المسجد للصلاة وجلس في المسجد، وماذا؟ في طاعة. الملائكة تدعو له: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يحدث. طب ما هو قاعد يقرأ قرآن وبيستغفر ربنا وبيجتهد في الدعاء، وأكثر من كده اللي بيحصل؟ الملائكة بتدعو له. إذن هو في طاعة واحدة ولا في طاعات؟ هو في طاعات كثيرات. قال الله: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله. وقال تعالى: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. فدل ذلك على أن القنوت ليس المقصود به الدعاء في صلاة الفجر، وإنما المقصود بالقنوت هنا ماذا؟ الديمومة على الطاعة والاستمرار فيها وتطويل هذه الطاعات. طيب، بعد إذنكم يا أخوان، طبعا الحاجة دي ما بتنفعش عندكم، بس يلا. طب هذه الأشياء القنوت خاص بالرجال ولا رجال والنساء؟ رجال ونساء، رجال ونساء. كما أن الإسلام والإيمان ليس خاصا بالرجال، وإنما هو للرجال والنساء. يبقى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، هنبدأ بقى نشوف بقى خصال وأعمال أهل الإسلام والإيمان، والقانتين والقانتات، والصادقين والصادقات. يعني الطاعة تحتاج إلى صدق، فناسب أن تأتي صفة الصدق بعد صفة القنوت. الصدق في الأقوال والأعمال، الصدق في الظاهر والصدق في الباطن، هذا كله صدق. وقلت لكم يعني أن بعض السلف كان يقول: لو وضع الصدق على جرح لبرؤ. الصدق عملة نادرة، لا سيما في هذه الأزمان. الناس بتسمي الكذب والاحتيال، بيسموها يعني سياسة، بيسموها فهلوة، لكن هذا لا يصح. فالأصل الصدق، الأصل الصدق، ولا يصار إلى الكذب إلا عند الاضطرار، إلا عند الاضطرار، وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. والمسألة دي تكلم فيها بعض العلماء بتفصيل طويل كالإمام النووي وغيره. ثم قال ربنا عز وجل: والصابرين والصابرات. الصدق في الطاعة لا يحتاج أو لا يمكن أن يقوم الإنسان به وهو يعني خفيف مطيور كما نسميه باللغة العامية، لابد أن يصبر نفسه على الطاعة، لابد أن يصبر نفسه على الطاعة. دي مسألة مهمة جدا، لا يمكن للطاعة أن تأتي إلا بالصبر، لا يمكن أن تقنت في الطاعة إلا بالصبر، لا يمكن أن تصدق في الطاعة إلا بالصبر. الصبر كالملح في الطعام، لا يستطيع الإنسان أن يطعم طعاما إلا إذا كان هذا الطعام موزونا. إيه اللي بيوزنك في الطاعة؟ اللي بيوزنك الصبر. كثير جدا يأتيك الشيطان لكي يقول بأنك مشغول، يعني اجري شوية، ورد النهاردة يعني بلاش منه، خلي الورد لبكرة واجمع الاثنين على بعض. بيحصل ما بيحصلش؟ تيجي تقرأ النهاردة عندي مواعيد ومشاغل، طب ورد النهاردة أخلي بكرة. يجي بكرة هتيجي تبص بقى تيجي وردين، تعمل زي الطالب الخايب يقول لي أبدأ من أول الأسبوع، من أول يوم السبت بقى. تيجي يوم السبت تتلاقي وراك أوراد كتيرة، واجبات كتيرة. فالواجب الكبير يخليك تعمل ايه بقى؟ طيب بقى الشهر ده نخليه كده، ومن أول الشهر الجديد أجتهد في قراءة الورد. لما يعمل الكلام ده مرة واثنين وثلاث، ايه اللي يحصل له؟ يحصل له تفسخ في الإرادة وخور في الهمة، وبعدها لا يستطيع أن يأتي بهذه الطاعة. لكن لو صبر نفسه على هذه الطاعة واجتهد في آدائها وأرغم نفسه عليها، ولكن بالحسنى باللطف ليس بالإخشوشان، إذا فعل ذلك فإن الله تعالى يوفقه. قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الطاعات التي كنت صادقا في أدائها وصبرت نفسي على فعلها، هل يا ترى أفعلها وأنا مستكبر على ربي، ولا وأنا منكسر لربي؟ كلما عظم انكسارك للعزيز الجبار كلما وفقك إلى خير الأفعال والأقوال. ولذلك من الأشياء التي ترفع عند أهل العلم، وهذا دلالة على ذهابه في آخر الزمان، الخشوع حتى لا ترى لله خاشعا. ولهذا ذكر ربنا عز وجل في صفات أهل الإسلام والإيمان الذين يأتون الأعمال الصالحة ويديمون عليها ويصدقون في فعلها ويصبرون أنفسهم للإتيان بها على الوجه المطلوب، قال تعالى والخاشعين والخاشعات. لابد. ولله الحمد والمنة بأن ربنا سبحانه وتعالى جعل كثيرا من شرائعنا فيها الانقياد لله والانكسار لله والخضوع لله. أعظم عبادة فيها وصل بالله سبحانه وتعالى هي الصلاة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة، لأن هي أفضل عبادة بدنية توصلك بالله، حتى اسمها إيه؟ صلاة، صلة بينك وبين الله. نعم الصلاة هي الدعاء في اللغة، ولكن هذا الدعاء يجعلك موصولا بالله. طيب الصلاة إيه اللي بيحصل؟ من أول البداية قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، فإذا قال الحمد لله قلت حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قلت أثنى علي عبد الحديث. إذا من بداية الصلاة تجد هناك تعظيم الله عز وجل وثناء على الله، ثم يأتي بعد ذلك الركوع الذي فيه الخضوع والانكسار، ثم يأتي بعد ذلك أعظم خضوع وانكسار وهو ماذا؟ هو السجود. فلما كان السجود أعظم مظهر إنساني للذل والانكسار لله، ناسب في هذا المقام أن تجتهد ماذا؟ في الذكر ولا في الدعاء؟ في إيه؟ في الذكر ولا في الدعاء؟ في الدعاء. أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد، فاجتهدوا في الدعاء، لأنت كده في مقام الانكسار، والله تبارك وتعالى يحب أن يراك منكسرا له، هو ربك وسيدك ومولاك. يبقى دي مسألة مهمة جدا اللي هو مسألة الخشوع. ثم نأتي إلى عبادة ظاهرة وهي عبادة الصدقة. والصدقة إما أن تكون صدقة مفروضة وهي الزكاة، أو صدقة مسنونة وهي مطلق الصدقة. الناس في هذه الأزمان الحمد لله إن هم بيقدم، أو بعض الفاهمين منهم يؤدون الفريضة زكاة أو يدون الصدقة المفروضة، لكن أقوى من الصدقة المفروضة في القلب الصدقة المسنونة. ليه؟ لأن الصدقة المفروضة أنت بتطلعها ده فرض ربنا، فالنفس لا تجود بالفريضة، النفس لا تجود بالفريضة، وإنما تجود بماذا؟ بالسنة. وإذا تجد الناس ممكن يأدوا الفرائض ويكسلوا عن أداء إليه السنن، مش كده؟ يعني يصلي الفرض وبعد كده السلام عليكم ورضا الحمد لله ماشي. فالناس يؤدون الفرائض لكن يجي عند السنن يقصروا فيها، يصوم شهر رمضان بالطول أو بالعرض ماشي، لكن نجد بقى على الصوم النوافل يقصرون فيه. إذا الصلاة يقصرون في النوافل، الصيام يقصرون في النوافل، طب الصدقة يؤتون الزكاة ولكن يقصرون في ماذا؟ في النوافل. قل ما حد يجي لك يقول لك ده مال صدق، قل ده حاجة من النوادر، يدوبك يؤدي اللي عليه ويقول الحمد لله ويبوس رجليه قبل إيديه، حلو قوي، واخد بالك إزاي؟ لكن ربنا عز وجل أتى باللفظ للدلالة على نوعي الصدقة. يبقى والمتصدقين أي الذين يؤتون زكوات أموالهم ويتصدقون بما فضل من أموالهم، يبقى الصدقات مع الزكوات، وبالتالي النفس تزكو. في قول الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية، المصارف الثمانية التي ذكرها ربنا في سورة التوبة، كلمة الصدقات أيضا تحمل على الزكاة والصدقة المسنونة، أي الصدقة المسنونة توضع في نفس المصارف بتاعت الايه؟ بتاعت الزكاة، في نفس المصارف بتاعت الزكاة. أيضا لا أريد أن أتكلم عن فضائل الصدقة، ولكن الصدقة لسيما المسنونة تدل على زكاة النفس وعلو الشأن. ولذلك ما من يوم إلا وينزل ملكان فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، اخلف عليه يا رب وسع عليه، واعطي ممسكا تلفا. طب الراجل اللي هو اللي بيعطي، أي يعطي ما فرض عليه وما سن له، يأتي بالاثنين. طيب ما فريضة أو ما فائدة الصدقة؟ الصدقة تتمم بها الزكاة، لأن دايما النوافل بتتمم بها الفرائض، كقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب عليه المرء يحاسب على الصلاة، فإن كان بها تقصير قيل انظروا هل له من تطوع. الله، إذا الصلاة التطوع دي بكمل بها الايه؟ صلاة الفرض، بكمل بها صلاة الفرض. يعني أنت واخد في صلاة الفرض مثلا 3 من 10، ويريه نجيبهم بس، واخد 3 من 10 في صلاة الفرض، عاوزين ندخلك لجنة ممتحنين يا دكتور عمرو. لجنة الممتحنين دي ندخلها ازاي؟ نجيبها منين؟ نجيبها منين بقى؟ من النوافل. طيب أنا أديت الزكاة بتاعتي أخذت فيها مثلا 5 من 10 6 من 10، عاوزين نزود، نزود منين؟ من النوافل. ولذلك الإمام الشاطبي عليه رحمة الله بيقول المندوبات باب إلى الواجبات، المندوبات باب إلى الواجبات. الصدقة تطفئ الخطيئة، وصح الخبر بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الترمذي وعند أحمد وعند النسائي. الله، يعني لو واحد عمل ذنب وتصدق، الصدقة دي تطفئ الخطيئة؟ أيوة نعم. وذلك الجماعة اللي هو يلموا يعني بشحتهم بيقعدوا عند أبواب المستشفيات أو عند أبواب الكليات، البنات اللي طالعة متبرجات وكده عارفين إن هما بيعملوا غلط، هما طالعين من الجامعة يتلاقوا بقى اللي قاعدة لبدلهم عند باب الجامعة، فعاوزين يكفرهم عن السيئات يعملوا إيه؟ ولذلك بنصح برضك في نفس الأماكن دي يا أخي محمد نعمل هناك شغل ماشي. فالصدقة تطفئ الخطيئة، يعني الذين يقعون في الخطيئة، وأقصد بالخطيئة هنا أي الذنب، لا أقصد هنا الزنا، ومن يدري فإن الله تعالى تواب رحيم، فمن أتى ذنبا أو اقترف معصية وأكثر التصدق فأرجو أن تكون هذه الصدقة بابا من أبواب مسح هذا الذنب. أما الحديث الصدقة تطفئ غضب الرب، هذا الحديث لا يصح، وإن كان في مخرج في بعض الكتب عند الترمذي وعند ابن حبان ولكنه لا يصح. قال الله عز وجل والمتصدقين والمتصدقات، أي الذين يدفعون أموالهم في الزكوات وفي الصدقات المطلقة، والصائمين والصائمات أي الصوم الذي يحجزك عن فعل المعصية، الذي يحجزك عن فعل المعصية، مش الصوم اللي بنشوفه هذه الأيام طول النهار نايمين وطول النهار في أكل وشرب وفسح وفرجة إيه الكلام ده؟ يعني إيه الصيام ده؟ هذا الصيام لا يرضي الله ولا الرسول، لابد الإنسان أن يستشعر قيمة الصيام، لأن الصيام ليس معناه أن تمسك عن المأكل والمشرب والمنكح من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، هذا بالفعل معناه، ولكن حقيقته وثمرته أن يكون الصيام حاجزا لك عن الوقوع في المخالفة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب عليكم بالزواج، لما قال عليكم بالزواج أو قال من استطاع منكم الباءة فليتزوج، أعقب ذلك بقوله فمن لم يستطع فعليه بماذا؟ بالصوم، فإنه له وجاء، فإنه له وجاء أي قاطع له ومانع له من هذه الشهوة. إذن الصوم له ثمرة وله حقيقة، فإذا أنت أتيت الصيام ولم يثمر الصيام تقوى في قلبك ومحبة للعمل الصالح وبداية جديدة في علاقتك بالله عز وجل، فأين ذلك الصيام؟ ولم يخص ربنا عز وجل الذكور دون الإناث، بل قال والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات، دي لمحة مهمة جدا أنه أتى بهذا الأمر والحافظين فروجهم والحافظات بعد الصيام للتنبيه على أن الصيام من أعظم أسباب حفظ الفرج. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، لأن كثرة الذكر دليل على ماذا؟ دليل على يقظة القلب، الذكر دليل على حياة القلب، فالذي لا يذكر الله تعالى كثيرا قلبه مريض، وهذا القلب ربما يعتريه الموت، ولهذا من صور حياة القلب ذكر الله عز وجل، قال تعالى ولذكر الله أكبر. وأفضل الذكر قراءة القرآن، أفضل الذكر قراءة القرآن، والذكر يدخل فيه أبواب كثيرة، فالصلاة ذكر، وكثير من شعب الإيمان ذكر، وطلب العلم ذكر، والمشي بين الناس بالخير ذكر، لأن بعض الناس إذا ساعد محروما أو أعان مسكينا يظن أنه مقصر في أبواب الخيرات، لا، هذه الأعمال من جملة الذكر. وسيد من قام بها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث خديجة المشهور، إنك لتصدق الحديث والحديث وفيه، وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. إذن هذه كلها من صفات النبي صلى الله عليه وسلم ومن جملة أعماله. النبي صلى الله عليه وسلم يعني جعل الذكر أفضل من أن نلقى عدونا فيقاتلنا ونقاتله، والمقصود بذلك الذكر الذي يحيا به قلبك وينشط به فؤادك ويكون سببا في قرباك لله عز وجل. وأيضا من الذكر الذي يغفل عنه كثير من الناس تدبر القرآن، ومن ذلك أيضا تدبر آلاء الله عز وجل ونعمه. لقد روى ابن أبي الدنيا عن ابن أبي الحواري أن سفيان والحسن أو الفضيل، أن سفيان والفضيل بات ليلة إلى الصباح يتذاكران نعم الله. إحنا الناس بتبيت إلى الصباح مع الفول السنان واللب وقدام التلفزيون وبتسلي نفسها بقى، لكن السلف كانوا يقضون ليلهم في طاعة الله عز وجل. طب الذي يأتي المسلم المؤمن القانت الصادق، وبعد الصدق قلنا إيه؟ الصابر على طاعة الله، وبعد الصبر قلنا إيه؟ الخاشع، وبعد الخشوع قلنا ماذا؟ المتصدق، وبعدين الصائم، وبعدين الحافظ فرجه، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، العشر حاجات دول من أتى بها وحققها قال الله عز وجل أعد الله لهم مغفرة، أي غفرانا من الذنوب ومسحا لها وبراءة منها وأجرا عظيما في الآخرة. فإن الذنوب لها آثار في القلب ولها آثار على الوجه. الإنسان إذا أتى بالذنب ظهر أثر ذنبه على وجه، فإن الوجه صفحة للقلب، فإن الوجه صفحة للقلب. أحيانا بعض الطلبة عندي مثلا أقول له أنا عاوزك في كلمة، بالفعل أحدثه وأسارره ببعض الأشياء، فيقول لي أنت عرفت إزاي إن أنا عملت كذا أو كذا؟ أقول له إن صفحة وجهك يبدو عليها ما هو مستكن في قلبك. قال بعض السلف إنهم وإن هملجت بهم البراذين وطقطقت بهم البغال فإن ذل المعصية في وجوههم أبى الله إلا أن يذل من عصاه. نسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى طاعته، وأن يجعلنا أهلا لطاعته، وأن يأخذ بأيدينا إلى طريق طاعته، وأن يعيننا على طاعته، وأن يهدينا إلى طاعته، وأن ييسر لنا سبيل الطاعة، وأن يوفقنا إليها. وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.